السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني من طلاب العلم في لقائكم العلمي العقدي المتجدد من مسجدكم العامر، مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فإن ولي ذلك والقادر عليه. وأحب أن ألفت النظر في بداية الدرس أن هناك كثيرا من الناس عندهم أوقات أكثر من أوقاتكم، وعندهم صحة وعافية أكثر من صحتكم وعافيتكم، وعندهم أموال أكثر من أموالكم آلاف المرات، وعندهم أوقات فراغ أكثر منكم أنتم، ولكن الله تعالى لم يصطفهم ولم يختارهم لطلب العلم الشرعي. فاعلم أن ما أنت فيه نعمة من الله عليك، ولا بد أن تستشعر أنا وأن تستشعر أنت نعمة الله عليك في أنه اختارك واصطفاك وجبك لأن تكون طالبا العلم، ترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن أمتك. وأي واحد كذلك بيقول مثلا واحد زي الشيخ عبده تيمي رحمة الله عليه مات، بيقول لك أنا زعلان عن الشيخ عبده، أنا زعلان على ابن باز، أنا زعلان على ابن عثيمين، أنا زعلان على الألباني، أنا زعلان على الشيخ كشك، على الشيخ جاد الحق، على الشيخ صفة نور الدين، على الشواتفي إلى غير ذلك. أنا أقول إن زعلك لابد أن يكون له برهان. برهان زعلك أن تجتهد في طلب العلم. ليه؟ لأن هؤلاء المشايخ والعلماء الذين ماتوا تركوا ثغرة عظيمة. فنحن معاشر طلاب العلم نحاول قدر استطاعتنا أن نسد هذه الثغرة. هنسدها إزاي؟ لابد أن يكون ذلك بطلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في هذا التبليغ، إخلاصا لله تعالى واتباعا للرسول. أقبح منظر عندي أن تقع عيني على طالب العلم وهو بعيد عن الدرس الحلقة، أقبح منظر عندي أرى في المسجد طالب العلم عنده شوق، عنده رغبة، عنده لفة، أتى وكله فقر إلى الغني، وكله ضعف إلى القوي، وكله ذل إلى العزيز. فالعزيز الغني القوي يتفضل عليه فيفهمه، ففهمناها سليمان. هذه واحدة. الثانية، أنا أريد ألا تتحمس أسبوعا أو شهرا ثم تترك هذا الخير الذي أنعم الله به عليك وهو غني عني وعنك، وأنا وأنت الفقراء إليه والذين في أمس الحاجة إلى ذلك. نعم، فليكن شكرك باللسان وبالجنان وبالجوارح دائما غير منقطع حتى يلقى الله على أنت عليك. يكفي ما نقع فيه من الذنوب ويكفي ما نقع فيه من التقصير. فلعل سعينا لطلب العلم الشرعي ولعل شيئا من عملنا يجبر ما نتلبس فيه من تقصير وما نقع فيه من ذنوب، فوالله نحن أهل الذنب وأهل التقصير وأهل المعصية، وليس لنا إلا رحمة الرحمن الرحيم، وليس لنا إلا منة المنان سبحانه وبحمده، نسأله أن يغفر لنا. أحبتي في الله، قلت في اللقاء المنصرم أن هذا المجلد الرابع من فتاوى ورسائل شيخنا العلامة محمد بن الصالح بن عثيمين، ثم قلت في اللقاء المنصرم أن هذا المجلد يحتوي على ثلاث كتب. إيش هما سيد؟ فتح رب البرية بتلخيص الحموي. إيه السنة يا طارق؟ تقريب إيه ماني؟ التدمرية، تقريب التدمرية. طيب، تفضل يا أبا إسلام. تعليقات على الواسطي، قولوا ثلاث كتب يا حاج سيد فتح بتوقيت ايه الحموية الحموية الحموية نسبة لايه لحماء اين تقع حماء الكتاب الثاني تقريب التدوري قال الكتاب الثالث تعليقات يبقى المجلد ده اشتغل على كده انا عايز الكلمتين اللي قلتهم دول في الدرس الماضي يتبلورون في ذهنك يقوموا متبلورين في ذهنك حتى انت عارف انت هتدرس ايه ضروري جدا انت عارف انت هتدرس ايه اي نعم طيب بارك الله فيك الامام ابن تيميه ولد سنه كام احسن 621 هجري في القرن الكام يا عثمان قرن سنة مات سنة كام يا أستاذ أحمد أحسن قرن الكام يا شيخ أحمد يا فضيل الثامن عشر وصلناهوش لسه الثامن قرن الإيه الثامن أنا في القرن الكام يا حاج أحمد لا الثامن عشر يعني لسه عن 18 ثلاث قرون وشوية ثلاث قرون وسبعين سنة بس صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام اصحى يا حاج الله يرضى عنك أين فاحنا في القرن الخامس عشر الهجري القرن الخامس عشر ايه الهجري أين طيب واحد يقول لك ايه وايه اللي يفيد الكلام ده في الدرس احنا الوقت عاوزين ندرس الحموية يفيدك يا ابني يا حبيبي يفيدك الظهار بتحسب بيه يا استاذ بتحسب ايه قمري تبيع القمري تقول ايه عد شو القمري لا الحجة دي لسه عنها شهر حتى طب يا اخي خليها ربيع اخي احسن محرم صفر ربيع اخر اخر الجمادى الاولى الجمادى الاخيره رجب شعبان رمضان شباب القاده في الحج دي الشهور القمريه لازم تحط ليه يترتب عليها احكام شرعيه واحد جامع زوجته في نهار رمضان هيصوم شهرين متتابعين يصومهم ازاي واحد قال لمراته حرام عليها زي ظهر امي وهكفر عنها ازاي خدت بالك ازاي دي امور يا اخوات ينبغي ان يدرك واحد قال واحد خطا هيصوم شهرين متتابعين هيصومهم ازاي اذا واحد طلق زوجته واحد بينكم مقصر عدة هيعد العدة ازاي مش عارف محرم من يناير وصفر من فبراير وربيع من مارس مش عارف دي احكام شرعية مش فلسفة ان بعض الشباب الشيطان يقول له ايه الشيخ قاعد يفرض عضلاته عليك الشيخ بتفلسف لا مفيش فلسفة هنا فلسفة هنا مفيش فلسفة في احكام شرعية وعلوم شرعية ايوه في علوم ايه شرعية طيب بارك الله فيك اذا ولد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله سنه 661 هجريه في القرن السابع ومات سنه 728 هجريه في القرن الثامن رحمه الله تعالى عليه جميل ثم بارك الله فيك بعد ذلك اقول لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اسمه ايه تفضل تمام ابدا درس اليوم مستعن بالله عز وجل قال المصنف رحمه الله الباب الاول فيما يجب على العبد في دينه انا عاوزك تنتبه فيما يجب على العبد في دينه طيب لما اقول فيما يجب عكسها ايه فيما يحرم اسمه عادل جعلك الله عادلا في قولك وعملك اي نعم يجب عكسها يحرم طب يستحب عكس ايه يكره فانا عاوزك تشغل مخك يجب عكسها يحرم يبقى فيه ما يجب عليك في الدين وما ايه طيب وفي ما يستحب عليك في الدين وفي ايه فيما يكره. طيب وفي ما يباح لك في الدين، ها ما يباح لك، ما في ما يجب وفي ايه فيما يحرم، وفي ما يستحب وفي ايه وفي ما ايه يباح. جميل. فيما يجب ديا شرح الكلمة دي، لأن طالب العلم في البيت هيقول لك إيه، هو هيشرح إيه، هو الشيخ شرح، الشيخ شرح الكتاب، فأنا بعلمك كيف تشرح. كلمة فيما يجب على العبد، كلمة على العبد شرحها إزاي؟ شرحها إن في عبودية عامة وفي عبودية خاصة وفي خاصة الخاصة. طب عما ازاي؟ ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن ايه عبد، مؤمن ولا كافر؟ طب الخاصة وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه سلام، صفتهم ايه؟ والذين يبيتون لربهم ايه سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إلى دي عبودية إيه خاصة. طيب خاصة الخاصة إنه كان عبدا شكورا لمن؟ نوح. ونوح أول رسل الله إلى أرض الله، أول رسل الله إلى إيه إلى أرض الله. يبقى فيما يجب على العبد يبقى في عبودية إيه عام، وفي عبودية إيه خاصة، وفي عبودية إيه خاصة الخاصة. هل سمعنا أدلتها؟ طيب فيما يجب على العبد في دينه، والسؤال لإبراهيم النبلاوي كم دين نزل من السماء؟ خمسة. أحسن، اصحى أبو خليفة. أي نعم، واحد بس الذي نزل من السماء، دين واحد هو دين الإسلام. والمتتبع للقرآن من الفاتحة إلى الناس وجد أن جميع الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله إيه واجتنبوا الطاغوت، فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام أتوا بعبادة الله واجتناب الطاغوت. فإذا الدين الذي نزل من السماء دين واحد، وليس هناك دين يسمى اليهودية ولا دين يسمى النصرانية أبدا، إن الدين عند الله الإيه، ولكن كل رسول أتى من قبل الله له إيه له شرعة، حتى من هنا لكن كلهم أتوا بدين واحد وهو الإسلام، عبادة الله وحده ودين سواه واجتناب الطاغوت. أي نعم، بارك الله فيك. فربنا عز وجل قال في القرآن إن الدين عند الله الإسلام، وربنا عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين من الخاسرين. وربنا سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الدين الذي نزل من السماء هو إيه؟ الإسلام هو الإيه، ولكن كل رسول أتى بإيه؟ بشرعة عنه. واضح أخوانا؟ طيب يبقى ديا شرح فيما يجب على العبد في دينه، فيما يجب على العبد في دينه. الكلام اللي أنا قلته ده قوله يا سيد. تمام، يعني انت تقول فيما يجب عكسها فيما ايه، وفي ما يستحب عكسها ايه، وفي بقى ايه، يبقى دي الكلمة الاولى. طيب العبد العبودية كم قسم؟ تمام، دينه يا رضا، ماذا يعنى بدينه؟ اين وكل رسول اتى بايه بشرع. هل فهمنا ده يا اخوانا؟ شرح العنوان فيما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد في دينه، معنى كلمة واجب يؤجر المرء بإيه؟ بتركه. ويأثم بإيه؟ بتركه. طيب أريد مرادفا لكلمة واجب لازم الله فيه فرض حتم، يبقى فرض واجب حتم لازم كلها معنى إيه؟ الواجب على العبد العبد الحقيقي لربه. قول أبو أسلم يا سلام، الذي يؤدي حق الله جل وعلا. مجد الإيه؟ الذي يجده الله حيث أمره ويفتقده حيث نهى. الذي يجده الله تعالى حيث أمره ويفتقده حيث نهى. واضح الكلام؟ طيب، الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قول الله سيكون في شيئين، إيش هما محمد لطفي؟ في شيئين، في القرآن والحديث القدسي. قول الله، قول الله في القرآن، قول رسول الله في الحديث القدسي على اختلاف درجاته. معنى كلمة اختلاف درجاته أي إن كان صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن إيه. طيب بارك الله فيك. والخلفاء الراشدون قلهم يا شيخ سيد، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الله تعالى، وحديث العرباض بن سارية من يأتي لي بموطن بلالة فقط. هذا شيء أحسن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا موطن الدلالة من حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ومن بعده من الصحابة، والصحابة جمع إيه؟ صحابة. من يعرف لي الصحابي؟ صدق من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. طيب والتابعين لهم بإحسان، من يعرف لي التابعين؟ صدق من لقي الصحابي مؤمنا بالله تعالى ومات على ذلك. جميل. وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى وأوجب على جميع الناس، ترك فيكم ما إن تمسككم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله سنته، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوه ظاهرا وباطنا. أي ويتبعوه إيه؟ طيب الاتباع الظاهر مثلا في اللحية، في الثوب القصير، في السواك، في القلنسوة، في الإمامة، على خلاف بين أهل العلم. منهم من قال أن الإمامة سنة يتعبد بها لله، منهم من قال أنها سنة بيئة، ورجح العلامة عبد الرزاق عفيفي أنها سنة وتقرب بها إلى الله، ورجح العلامة ابن عثيمين أنها سنة بيئة. هل فهمنا شيئا؟ طيب. وكان شيخنا ابن عثيمين وكان شيخنا الألباني يرتدي العمامة تقربا إلى الله ثم استتب به المقام أنها سنة بيئة فارتدى الغطرة وكحلت عيني برؤيته في أكثر الرؤيا له الحقيقية وليس الرؤية في المنام، وهو يرتدي القلنسوة، ويرتدي الإيه؟ القلنسوة البيضاء. رحم الله والدي وإياه، قولوا أمين. طيب. والذي يظهر أنها سنة يتقرب المرء بها إلى الله كما رجح ذلك شيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. طيب ثم ماذا؟ فقال تعالى في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم، طلبة العلم من الذين يهتمون بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي، وهم أولى الناس بذلك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب، الخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح. كيف العلم النافع؟ شرحتها في الدرس اللي فات، تفضل يا حسن. جميل. طيب، من يقول لي أكثر إيضاح؟ وعملا العلم النافع كما تفضل أخوكم هو العلم المؤسس على الكتاب الصحيح بسنة في الأمة وعلى طبعا المسلوط وعلى وعلى صلى الله عليه وسلم إخلاصا لك على فعلا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الله شكيب وعطي ولمي الله رأيه دعبلك الله فوق شعب معدسة نظلمي والقناة رسول الله لقد قلت بسرعة وصف وحكم نجد رسول صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوفيق ألم لله وعلى إخطار وعليم حكيم عليم نسمى الله وحكيم نسمى الله فإخيار وعيد مشروع سبحانه وبحمه يصفى لي إلا رسول الإيمان وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا صوت الصف لها اسم آخر من يفتح لي عليه لو قتال محمد يغسل صوت عيسى صوت عيسى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء أمرنا قالوا لا تسلموا به الآيات المهم فضل أن صوت الصف يسمى رسول عيسى وأن الآية الكريمة والناس رسول الله بالهدى الحق يظهر على دين كله وكان مسلمين مسكون قال أهل العلم أن الهدى والعلم نافع ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم النافع يتضمن كل علم يكون الأمة به خير وصلاح في معاشها ومعادها، وأول ما يكون بذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، هو وجود الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية. ما أسماء الله يفعل الوقت ما هي خلاصة الدعوة النبوية؟ كل أحد يشوف جميل هذا من طيب، فإن العلم بذلك أنفع العلوم وزبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية وفي قرار الدين قولا وعملا وعطقا فلا كان المستحيل أن يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبين بيانا ظاهرا ينفي شكوى الشبهة وبيان استحالته الوجوب. الأول، نجاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة عن نور الهدى، فإن الله أعلم بشيرا ونذيرا نذيرا بإيه؟ بالنار لمن مات على واحدة من الثلاث. فما هذه الثلاث؟ ايش الثلاث؟ الأكبر الموجب للخلود في النار، الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار، النفاق العقابي الموجب للخلود في النار. شكرا ليه أنا بارك بك. طيب تبارك فيك، فإن الله عز وجل يرضى بإذن الله تبارك وتعالى من الرضا، أيها الهادي لا يدري ما كان لك بعض النوي وأبلغ ما يحصل لقلبي بعد ذلك الذي أصابني وأفعالي أنا بدأت من يزور لك أبينا وأبلغ نبني اسمع الله شخصان أبس اسمع أسفلتين هل تحصل الحصي؟ لا أسفلتين ما دليل على الحصي؟ قبل زمان المسجد أتى بيد المسجد يا رب المسعود فرضا طيب يوصل الإمام أحمد إسلام ينصر جميل فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء يبدو صلى الله عليه وسلم طيب بارك الله فيك فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دنا غاية البيان. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من الدين والدنيا حتى أدلك حتى أدلك أما تيجي تقول أطلع هي ما تيجي تقول وهي ما تشبع ما تقول هي ما تيجي تشبع هي ما تشبع حتى ما تيجي تقول أدلك صم وأنجز وريتها تملي ما شاء الله حسن حسن على الله طرز على أدلك ما تشبع أدلك ان الواحد يعني جميع القاعدة قبل الله الصالح وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله وقبل الله قال وذلك سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه سلمان من أهل البيت حديث من ضعيف بيسأل واحد بيقول صلاة الناس خمس بيقول وش حديث سلمان من أهل البيت قال حديث صحيح حديث ضعيف طيب تبارك وفي بص علمكم النبي كل شيء حتى قال نهانا ألا نتعب في الرضاوات والبو ونهانا ألا نستنجى بقدر من ثلاثة عشر ونهانا بأن نستنجى بيننا فحتى في أمر قضاء الحاجة لم نخص أين عين شر وفي أمر الجماع لم نخص في أمر الحرب والسلم لم نغتنم كل شيء ولذلك أبو الله تبارك وتعالى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال المقلب جرحه الا ذكر انه لما حديث ورد عن النبي واسماء وصفاته وحاله داخل تحت هذه الجمله العامه بل واول ما يدخل فيها لشده الحاجه اليه انا قلنا في كلمه وهذا سياتي ان شاء الله ان مثلا العلي اسم اسم نازل الصفه تؤخذ من صديق العلم طيب كيف تتعبد لله هذا الاسم؟ تعبد لله هذا الاسم من اسم واحد اقوى من شرع الله ومصدر اليوم طيب اثنين يعني اتذكر انما شاء الله من الغلاء اتذكر حكم الله تعالى وكرم واي شيء اضمره من المعاصي يعني استشهد الله تعالى لانه العليم بما في الظاهر وما في الباطن قال عليه الصلاه والسلام تعلم ما في الصدور الله عليه بذات الصدور اسمع اسمع وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو تعلم ما في بدن البحر ولا تصغر الله الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رب ولا يابس الا في تمر يا سبحان الله نعم نعم سبحان الله ويعلم الحق وما زال يصل الى الملك ولم يموت والله لا يعلم ما يجري في الارض ولا يخرج منه وما ينزل لما عضو فيه سبحانه وحمده كل هذا يدل على حافظ علم الله بالنقير والقطير والكثير والصغير والكثير وهو اقل من الضر واعظم من هو اقل الغط والمعظمون يجب ثم لله فقال العلم بالله وسلم الله عليه وسلم اسم الله العلم حين عبد من الله جالس تعلم الله يعلم ما اسر ولا تعلم فاستشعار علم الله كن حافظا لي عن وقوع المعصيه الله طيب انا اريد ان اتعلم فتنني فتنني فتنني فتنني فتنني فتنني فتنني فتنني فتنني فتنني فتنني فتنني فتنني فتنني فتنني فإذا كان عندي إيمان فسيكون لك حزن القول لك شيء طب كذلك أحد الاسم فلا كان أحد الاسم فلا أحد الاسم فلا أحد الاسم فلا كل هذا فرغ بي فلا وجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ذلك تحت هذه الجملة العامة هو أول ما يكون فيها بشدة الحاجة الثالث أن الإيمان الله تعالى صلى الله عليه وسلم هو أساس الدين وخلاصة الدعوة للنص السليم هو أوجب أفضل ما كسبته القلوب وبركته القلوب فكيف يمله النبي صلى الله عليه وسلم بغير تعليم ولا بيان مع أنه كان يعلم وأنه كان يعلم ودون الأهمية والفضيلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم طهارة كان على صلاة وصوم وزكاة لا يشعر نكاح وطلاق فهذا كله دون علم الله الله وصفاته وحال المقام الأول علم الأسماء والصفات حسنا طيب ورابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس ربه فهو أنصحهم بالقدر وأبلغهم في البيان والنصح صح كان طيب كان أعلم الناس الحق فأبلغهم في البيان والنصح فأبلغهم وكيف أول الغطبة على شاشة قال قال أن الحفاظ للقدر يعني الاتباع المولي لله مطلوب فبقى لنا نتسبت وتقول له تعلمنا من الولاء الاوقاف ان الكفاله هي تقبل مثل يحيث الإيمان الصحيح من فضل الإيمان صلى الله عليه وسلم فهو يتفعنا وأن الإيمان بدون كانوا لم يزدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عشر فهو بدعة فهو عليه الصحيح فالنبي أعلم من الحق بالشر وأبصر من الإيمان بالشر وهو لما أن أحتاج أقول لما أنتقل بلا قادر حرّض على فيها يقيم القرآن ويكرر ومين يتبقى ومعرض على شاشة جل ما هو عليها من أهل الكتاب والسنة فتغرب عليها هذه البدعة لا ينبغي على من استطاع أن يوصل حقا أن يوصل الحق بالحق صلى الله عليه وسلم. طيب فهذا مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل الحق وله في البيان صح فلكن رجل أنا وإياه لم ينقل الحق لم ينقل الحق فالمذيع قد يقول لك الأبدان أنا وإياه بينا نشكم سلالي القرآن أنا شخص من الأخلال من كل كافي أنا شخص عند المشر هنا كاست غلط كاست غلط طالب لك الثانية فما نبغي أن نشكم سلالي كامو بعد في سنة ولا بدعة في فرطة إما سنة لا نتنم إما بدعة لاجتماع وحدث فهي بدعة ولا نجتماع وحدث لكن بارك الله فيك بول الصوت يحتاج إلى النقاط لخارج الصوت يحتاج إلى النقاط كان حكسي كان موجود حكسي النبي لكن الصوت يحتاج إلى النقاط طيب صلى الله عليه وسلم فبارك الله فيك بارك النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس ربي وأصحاب الخلق وأبلغهم في البيان الصح فلا يمكن أن هذا المفضل التام للبيان أن يقرأ بإيمان الله وسلم وصحابه ملتبسا مشتبه الخمس الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قولي الحق كذا لما نرد ذلك المسكوت ولما قولي بالباطل وتكلمنا ممتنع ومتنع عليه فالصحابة لا يسكتون الحق ولا يقولون الباطل الصحابة لكم الحق ولا يقولون ليه في الوقت أما في مسكوت فوسكوه مسكوت إما يكون عن جهلهم بما يشبه الله تعالى من أسماء الصفات وما يجوز عليه منها يقولون ذلك إما أن يكون عالم منهم ذلك لكن كمان كل منهم يعني الصحابة يجهلوا أسماء الله وصفاته جميعا يعرفوا طيب هل تعرفوا شيء مسكوت؟ لا نعم طيب أما في الأوجه لأنه لا يمكن أن يقلب في حياة ووعي وطلب ووعي وطلب وطلب العلم وطلب العلم وطلب انه نحن العبادة الا ان يكون اقرار امر هو البحث هو البحث الايمان بالله تعالى ومعرفه النساء والصحابه وتخطيط الله تعالى واصحابه كل من حرر قلبه الايمان يدفع اسماء الله تعالى ويعطيه واصحابه ولا غير ان نقول انفسنا ويقول الناس عنه قالوا ربوا صحابه فلو الناس كانت تقلوب محبه الصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الناس فضلني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه هي امهم في كل من قرن الله من قوله تعالى واتقى قول حسن عمل حسن اعتقاد حسن امام الاسلام رضي الله عنه وكفى وهم المفيدين لما يفعل ولا بعد الله وما قصدنا انهم كانوا جايين الحق يا رباب ده كان فعلا تعظيم من باب اولى لان بعد ما يثبت لله تعالى ان السلام صفحه ينفع عنه انما تلقى من طريق رساله هم الواسطه بين الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب وعلى هذا القول يلزم ان يكون عندها عن علم يا رباب رضي الله عنه يا رب سلام ان رب الاصحاب يسلم الحق اثنين لا يغلون بالباطل ثلاثه هم اعلم الناس شر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه كل ما يعلمون الشر بنقول خمسه لولا بلاء الصحابه كان شر ما شرعنا ولو كان صحابه جلاء لكان الامه من بعدهم جلاء وما عرف امه قبل ان يصحب طيب وثم فرضنا ان كان الحق في هذا كان الدين باولى معرفه ما يثبت ما يدل على الخطا او ينفى عنه لما بقى الله سبحانه قل ويصدق الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويدل على هذا الخطا كما لم يكن عن الدين جلاء فهو منها وما في نار في الحق فلان ابن عقل نصر عرف حال صحابه ودعا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفع انه لم يمكنه ان ينسب اليك من الحق ولا فيك من يقول الله وما في اسماء الله الحسنى ثم جاء عنه الحق في الباب شيء كثير تعرفه من طلبه وتتبعه ومن كان يقول الباطل عليه من وليه حرم ان يقول الباطل لا يمكن ان يقول عليه المصيح ومن عرف ان الصحابه رضي الله عنهم ابعد الناس عن القول فيما يقول عليه المصيح خصوصا في امر الايمان لله تعالى وامر الرجل وقول الناس الثاني قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه منها ولا بطن وكيف يفعل ذلك بحق الله فلا تجد قال ان تقول الله ولا تقول يعني الصحابه كان عندهم علم باسم الله صفاته تعالى وكان عندهم تعبد لله بهذه الاسماء صفاته وكان عندهم دليل لما علموه جميل ثم ماذا ثم إن أصحابها لا يؤمنون أبدا إلا بذلك إمام القرآن وإمام السنة ثم إن أصحابها حافظوا وتعبدوا لله بقول الله تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم يعني ما تتكلمش كيف تشعر طيب بقول تعالى فإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر وما بطن وكيف ربي الحق أن تشرك إلا بما في سبحانه وأن تعبد ما تعلمون فجعل الله جل وعلا قول عليهم العلم إضافة واحدة على الشرك فقط لم يكن كل مرة فلا يمكن لأصحابها أبدا أن يتكلموا بهذا ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل الحق وإما أن يكون مصدره الإرادة ولا القلب وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم يتكلم بالباطل إما أن يكون جاهل وإما أن يكون عالما بما يقول ويريد أن يضل الناس ويريد أن يضل الناس ماذا نقول لك القول ليس النبي بشيء هذا واحد الرجل الذي يتكلم يعلم قول الله تعالى يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين تدين عليهن من جلابهن من ادنى ايها الرب ويعلم قول الله تعالى ان الذين ارتدت تسهل وشفعت على المدينه زيدهن الى مطار منها واسفر ذلك بالتسهيل الوثيق الى الملك فعلم ان النقاط على قولين من اهل العلم منهم قائل خليفه ومنهم من قائل ايه فضيله ولم يكن احد برعيته في معنى الحكم برعيته عدو واللي قال انه ليس فضيله ولا فضيله كفر من اهل هتقول ان الصديق العدو لا هو تاخر جدا ثالث قال ان الجمهور يقول ان هو ظلم والحنابلة يقول ان واحد واحد قال ايه؟ انا بلاقي ان كان ذكرته المسلمين يقول واحد فيجي واحد عالم وطالب علم يقول انا قلت ان الجمهور بيقول ان هو العلوم فاضل ويجي واحد عالم يسأله يقول له ابن سبب في الامه تبقى بدعه طب ازاي؟ والراجل عالم ما يخرج يكمل يقول له هو بدعه العالم اللي هو راجل عالم سبب لا لا الاستاذ كان عالم عليه وسبب ممكن الصياد قد يكون عالم ممكن صياد معاك بس هو بسيط بسيط وممكن يكون واحد فلاح يفلح ده مش هو ده مش هو ويعلم يصير ما يصير يصير يصير كتوري يعني يصير يعني أنا كنت أعلم هذا كان 16 حد أسل بعد أنا سلم إن شاء الله كنت أخر شريف فرص إيه طلع نباتي ولغة منطبقة والقول قرر العالم وقال رسوله أبدا كل كلمة بالتالي الحديث محرج ومحقاق كان حلم فالعالم مش معنى العالم بقى صندي قبض رسول سمية الشريعة والله رمية وضع علوم لا أبدا طويلة حكمة كبيرة أو بعض قراء وماجستير لا العلم بالعلم والفقه بالعلم والحلم بالعلم قد يكون الصياد الذي يسحب الجاموسة ويحمل الفأ والكويت وقد يكون عالما وقد يكون جواب عالما وقد يكون جواب ذات الجاهل دواب يعيش بكل أسى وأسى الجواب قال لك قعد الصياد قال بلغ فعل إلا الله قال بلغ فعل وهذا ما رأسه معك كنا فقال على رضي الله عنه فوجد وإذا ما أشهد أن الحمد لله الحديث قال بيدي محفوظ من الأوراق قال الإمام أنت لم يقع لك فلا بيان لا يدرس العلم فقال من محفوظ إلى الأخبار من أخبار إلى ولذلك تجد العلماء في عصرنا هذا من فهم هذا الشيء السبب يحمل البصر والفم ويحمل الشيء السبب يحمل الظفر والقلم ويحمل الظفر والمنف وهكذا أمثال هذا الشيء السبب الربانيين يعلمون أن العاش وطلب العلم كيف نسعى لطلب العلم عند علماء الربانيين فأن طلب العلم لا ينقطع حتى تدخل القبر كيف تستطيع ازاي كانت ضلع وبلاغه وضد الاصول وضد الكتاب على سيد السعدي ووقف على ابن كثير ووقف على حسن التأويل ووقف على ايضا التفسير ها وقف على الطلب وقف على اضواء بيان تسوق الله شكله وقف على وقف الى الناس وهذه خطوه مره ثانيه مره ثانيه يسال الله عليك الضباط يسقي عليك مره الاولى وانت اقرا حديث فاسد شوف اقرا شرح حديث فاسد خلص اقرا عبد المحمود او غيره من الكتب اشرح اشرح السنه الاولى او غير ذلك عبد الرحمن الفاسد وده اقرا حديث اشرح وتاملت وتربطت تستطيع كنت طالب النجم ان تقبل محكما مستدرا اصول اخبرك طيب وسدد على اصول الدين شرعيه وقانيه رويه لك ولا على اصول المادية والفقه لان شرعيه الموضوع بدا كل المصلين الذين هم صليصه صلي كل اقال الذين خالفوا الاربع عشرة واتبعوا شهوات سفر الرأي الا تفرغ كل كل جنابي يسال عن الدين بدا كل صلاه لك مصلي عدو الله العظيم الذين قاموا للصلاه وزاد فصر الذين قاموا للصلاه وزاد انت بتفصر لا لا فصل ايها الذين امنوا تقدموا يد الله وصفر يقول كنتم تحبون ركبكم واتقوا كل ما لكم وصول كل ما لكم فصر كل ما كان المؤمن والمؤمن الى الله سبحانه وتعالى يكون له خير به فصر وترى بك الجمع الاحمر فيفصل القران فإذا فإن وهكذا أن تثبت في الله تعالى كلما تأملت فيها تأملت العديد وكنت طالب العلم استطاع أن تستنبط من المصري أمورا مؤسسة على أحكامك طيب فكل الباطل إما أن يكون مصدره جاهل بالحق وإما أن يكون مصدره بالغضب بلاغة وكلاهما ممكن من حق الصحابة والله فأنا كنت على كل طالب له أن تعالى تبقى برزه فهذا عنده علم ويضل خلقه في القلب وتبقى بقوله كلا يعني إذا قلت بفضيلة مشهد لا نقض عليك أن تقول بما تراجح عندنا أنه فريض ما دام كتاف من العلم ما دام كتاف من العلم أما رسول الله يقول لك وغير ذلك الذي يستقبل بعض الصوت العديد يستقبل مع نصف طيب ويطمع عن نصف طيب أما كنا نجاح فقد ما بيات فقد ما رب الخلق فلأن إرادة رب الخلق تصدي لا يمكن أصدوها من صحر الذي يعرفه بأن المصح من أمه ومحبة غير الله ثم جاز عليه سوء قصد فيما قالوا في هذا الباب لجاز عليه سوء قصد فيما يقولون في سائل أبوال العلم وديد يعلمون صحبة يعلمون ولا يجهلون يعلمون ولا يكون كمان صفر وصحابة يعلمون ولا يخرجون العمل وصحابة يبلغون ولا يكون حق وصحابة قصدهم حسن ولا يسوء قصدهم طيب ثم لو جاز عليه فالخلق ما قالوا هذا البلد الذي انصرف فضل يقولون لا يقولون مريض فكل من تفق قريبا بريد في هذا الدم وعد وهذا من قبل الأول لما يستلزم مصحة الشيخ اللي هو ايه اللي هو ايه الصحابة يجهدون لهم الله يصدر عنه اللي هو ايه النصارى عايز الحق اللي هو ايه ان الصحابة عايز الحق وبلغكم هذا ما لي أقوال الدعم أسأل الله فليه لأنه عدون في قبل تعديلك طيب وإذا تبين أن الصحابة رضوا عنه لما يكون قريبا في هذا فإنه لما يكون قريبا لك مقريب أو مقريب لك فإنه من ذلك فإنه مقريب لأن العقل لا يبقى كلامك وتصيل ما يجب إليه تعالى من الصحابة زي بعض المشايخ يقول لك يقدم حديث الباب ويقلب حديث السحر ويبني حديث السحر ده عشان يخلص لا بس تعالى كده بقول البخاري كان الناس مش عارفين سؤال يا عم دي حاجه اسمها دكتور حديث فهمت حاجه كان اللي مش بش قال لي فعلا الان تخصص بس دي تضايق الواد حتى تحكم على حديث لا انت بتكلم بتخصص ايه بتخصص كل ما بنحكي كل ايه انا بخصص ان انا بقول ده بدي اسمه ولا طب حديث السحر واحد كان واحد هو اللي وصل كده انا بقول ده بتقول ايه كمان اللي كلمه ما تجعش العلماء جدا ولا ايه وهذا الخط ده ولا هو هو انه يتم التوسل انا بس انا بس انا بس بس ايه بسبب وهو اللي بتوصل بما يلحق ملحق صح كده انا بعيد انا بعيد بره الله طيب وكان على صديق قريب من الكعب فسالم مولى عبد الله بن عمرو عبد الله بن عبد مسعود وخمسه هؤلاء من فوق الجبل طيب طيب عن كده يقول لك الناس بتاع الدين اللي يقول لك كتب لي وشاز الشفار خد منك خد منك خد منك اللي بيعدي بيشغل عليك يعني اللي بيعدي بيتمسوا من بيت طبعا تعالى على طول لا لا بس انت عملت صوت انت عملت انت وصلت الكتفه هو الدين في الصوت وفوق ودي دي اهم مهم فينبغي ان نبدا بالاصول القبليه فوق ومن اهم قبل الغيب الدين الذي يخشى بهذا ولا قرانا السواد ولا قرانا الجاري في سبيل الله ولا قرانا الصلاه ولا قرانا الكتاب ولا قرانا الصيام هو الذي قرانا التسويه في الصوت ولا قرانا الحج ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا قرانا الدنيا ولا هذا مبلغ تعرف ما تعرف. ترى ماذا يلوم على هذا الحلا؟ ترى مشيخه هو متمشيخ ولا تمشيخ؟ الله تمشيخ ولا تمشيخ؟ ومرة في الأبي لحية وفر من غير لحية مرة الأبي ثوب ولا بطل لحية لحية ربي سبحانه وتعالى أنا ولا يقول لي يا أخوان الدين مصطفى الدين مسافرة الدين مش مسافة ليس هذا الرجل عنده قصد إلقاء وقوة استفهام ويهد الموضوع وقصد فقط في بعد يعني ممكن واحد عنده إلقاء قصد السر وصفر وصفر مش مسافة في باهي لنا هكذا يجب دعوة عندنا هو أصغر جمعين الدنيا بيد لا فيجب على الظلم ناسي أنا معالي لازم أن حتى تفرق بين الغاشة سمين وصمها بيعوة لا بد أن تعالي وإلى أيام أصحابك فلا ضرر من ذلك من الحق كذا إنه ما يكون الله بالقول أو من واحد من ذلك أن العقل لا يدرك تفاصيل ما يدل الله تعالى سبحانه كمان تعين الثاني وهي سوى سبحانه قال ما تصل العقل إلا تعرى من واحد لو كان حسنا هو يقول تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم على هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم فبين الحق في أسماء الله وصفاته فبين الله تعالى في هذا الغرض أخذنا سبع الباب الأول والبسل أخذنا بابين الأول والبسل الباب الأول ما يجب على العبد به أهو اتباع الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع الله تعالى صدور من بعض الصحابة اتباع الإنسان الذي والباب الثاني بارك الله فيه هو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي قام بالنبي على الله الصالح ورسول به وهي أن نوب دعوة الأنبياء الرسل إلى الإيمان بالله بفعل الله وصفاته وأفعاله فمن الصحابة لا يتكلمون إلا بالعلم الشرعي أي دليل وليس بهذا ولا يكون الحق بل يبلغون ولا يزال يوصف سيد شيء وتصور حسن يريد أن يكون الأمة تقع هذا ما تصنعه في هذا الأرضي الله حتى نحن نلقى الرسول إن شاء الله في عصر سنة القريب تقيم عن ذلك مجموعة الدعوة ورسالة الشيخ المسلمين هذا هو الكتاب كان من الكتاب يطلب نسخة المنهج الشرعي على أن يؤمن بالله قبل أن يقوم بها وكان الخطاب صلى الله عليه وسلم وبارك على الشيخ المسلمين